سفير من سفراء القرآن الجماهير وقال لدعوة التلفزيون العربي ونقيب قراء الشباب في جمهورية مصر العربية فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عمر. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. موضوع بيت عريف يجينا صار الله. علي وعلي. نعم. يا موسى. يا رب العالمين يا رب العالمين حاجه عم الشيخ محمود. البطل لسه بدا يسمع. لا بطل شباب الثوره دول عليك يا مولانا. نعم تبع المدد. نعم السيد شعريك عم الشيخ محمود. إنك أنت you. الله يزيدك يا رب. الشيخ محمود لسه عليه الله يزيدك. نعم. وإذا كله من الطين كهيئة الطير بإذني فتاه يا رب. يا سلام. الله أكبر. نعم يا أستاذ. تعليك يا سيدنا. تعليك. كمان يا عم الشيخ محمود جوه. نعم. طلع من الجنة. محمد يا بطل. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم عليك سيدي. قال اتق الله. قال اتق الله. ربنا أنزل عليك يا سلام ايه الحلاوه دي قارئ ابن قارئ ليس عليك يا صلاه النبي صلوا على سيدنا النبي تقول لنا الله يكرمك يا سيد يا سلام Thank you. صلوا على سيدنا النبي. عليك يا نبي. النبي حسن. النبي حسن الحمد. قال الله أكبر. ما كنت لأعلم إلا ما أرسلني به. يا سلام انت مدودة بطل انت بتقرأ في الجنة انت مدودة بطل يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله نغم رفاني يا نغم رفاني الله أكبر ما قلت لهم إلا ما أمرتني عليك عليك نعم بك أستدير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتدي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوصار القلوب بآيات رب العالمين فعشوا ما حسن الصور ودقة الأداء وروعة التلاوة وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وصغت الآذان واهتزت القلوب والأفئدة لآيات الواحد الديان عشتم مع كثير من سفراء القرآن الكريم هذا القارئ الذي تخرج في مدرسة القرآن الكريم وسليل البيت القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة المائدة والتي نقلت لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات في مركز ديرب نجمة ومحافظة الشرقية أولاد سليم المغر المقيم بقصر زريق ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وأيضا تحت قيادة الحاج وهبة محمود البشنيني المقيم ببشنين مركز السجلوين بمحافظة القهلية يتلألأ المكان بأنوار الحاج شحت إمام المقيم بالسجلوين هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الدكتور سليمان البنا تقدم باسم الحاج فتوح البنا وسيادة اللواء عبد العظيم كما كان يتقدم ايضا باسم الاستاذ حمادة والاستاذ احمد عبد العزيز وايضا حجة القانون نيابة عن نقابة المحامين بمحافظة الشرقية واعضاء اتحاد المحامين العرب الذين تقدمونا الى الاستاذ كامل البنا والى العائلة الكريمة سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل صبره روضة من رياض الجنة وان يسكنه مسيح جناته اخي المستمع الكريم ان تعذبهم فانهم عبادك هذا نداء من رب العالمين لاننا جميعا عبادا لاحسن الحاكمين ولتعلم اخي المستمع الكريم بان رحمة الله واسعة وسعت كل شيء كل ما في الوجود يعيش تحت رحمة الرحمن الرحيم حتى اذا قرأت القرآن الكريم دائما تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لم يكن رحمن فقط ولكن رحيم وهو ارحم بنا من الوالدة بولدها لانه قال ورحمتي وسعت كل شيء قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ربنا بيقول ما فيش قنوط من رحمته ما عليك الا ان تستعد للقاء رب العالمين ولتعلم انك في كنف الله وفي رحمته والمولى قسم الرحمة الى 100 جزء امسك 99 ليوم القيامة وارسل جزءا واحدا به يتراحم الناس جزء واحد بنرحم بعضنا فيه فما بالكم ب99 جزءا ينتظروننا يوم الرحمن الرحيم. عشان كده ربنا جل الحبيب وعزتي وجلالي. لأقسمن الموقف يوم القيامة فيما بيني وبينك إلى نصفين. القيامة هتبقى شقين، ما بين رب العالمين وما بين الحبيب محمد. أنت تقول أمتي أمتي أمتي. بحبكم صلى الله عليه وسلم اللي احنا الكل بيتعطر بميلاده في هذه الاونه وهذه الايام. الحبيب يقول امتي ويجيب المولى رحمتي رحمتي رحمتي. حتى الحبيب قال لا يدخل احدكم الجنه بعمله مهما وصل العمل. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى لازم الرحمه بتاعت ربنا الاول. سبحان الله، لازم الرحمه تنزل على الحبيب وتنزل على امه الحبيب وعلى اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. عشان كده يوم القيامه ربنا هيوقف عرش ينادي على الملائكة يا ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. يقول العبد يا رب بعملي، لان العمل بتاعي يوصلني للجنة، لانه عبد ربنا ليلا ونهارا. لكن انظر فيقول المولى للملائكة اوفقوا عبدي للحساب. يبقى هنا في الحساب ووضع عمل العبد في كفه ونعمه البصر في كفه الاخرى. حطوا له نعمه واحده بس، حطوا له نعمه السمع ولا الكلام ولا الشمل ولا الحركه ولا السماوات ولا الارض ولا الارزاق، كل اللي موجود. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. بتحط نعمة البقر في كفة وعمل العبد في الكفة الأخرى، فترجح نعمة البقر على عمل العبد. سبحان الله. فيقول الله للملائكة ادخلوا عبد النار بعمل عمل مش موديع يحس خلاص. وإذا بالعبد يقف ويقول يا رب برحمتك يا رب برحمتك، فتكون الإجابة من عند رب العالمين أدخلوا عبد الجنة برحمتي. ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى لازم تعرف ربنا مش بيعذب عباده، لأن ربنا اللي بيقول كلما أمن لأنزل العذاب على العباد. كل ما عايز العذاب ينزل على العباد نظرت الى عمار المساجد في مساجده. سبحان الله، شوف الفضل عليه. ونظرت الى قراء القران الكريم، ونظرت الى المسبحين والمهللين والحامدين والشاكرين، بفضلهم ارفع العذاب عن باقي العباد. يا سبحان الله، بالفضل العظيم بالرحمة. ربنا عايز اي شيء تعمله عشان يرحمك. قل يا عبادي الذين اسرفوا. مش بالكلمة اسرفوا، يعني ايه؟ ذنوب كثيرة، اسراف، واحد مفرط. لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عشان كده العبد العاصي يا احباب لما يجي يرتكب الذنب تنادي الارض وتقول يا رب امرني ان ابتلع ابن ادم. وانت بترتكب المعصية والذنب الارض بتخاطب رب العالمين، امرني ان ابتلع ابن ادم. لقد اكل رزقك ونسي شكرك. عمال يطلب الارزاق بتاعت ربنا وفي النعم هناك يشكر. عشان كده ربنا بيعذب عبدي اذكرك وتنساني. داني ذكرك على طول اسمك مستجل في الملأ الاعلى. الارزاق بتنزل عليك بالاسم يا سبحان الله وانت انت رب العالمين يا سبحان الله. اذكرك وتنساني واذكرك ولا تخشاني. داني الاسم استقرار عمال اذكرك في اول مره وثاني مره وثالث مره يا سبحان الله لعلك ترجع وتتوب وتنزل. واذكرك ولا تخشاني. لو امرت البحار لاغرقتك في معينها ولو امرت الارض لابتلعتك في بطنها ولكن اؤجلك الى الاجل الذي اجلته والى الوقت الذي اخرته ولا بد لك ولكل نفس من الوعود علي والمرور بين يدي. اذكرك اعمالك واعد عليك افعالك حتى اذا ايقنت بالبراء وادركت انك من اهل النار اوليتك غفران ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والعوضار ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. فخطاب مين؟ رب العالمين لكل انسان. كل انسان عاصي شارك بعيد عن طريق رب العالمين. اذا ارتكب العبد العاصي ذنبا ينادي الجبار على الارض على الجبار اغمرني انا ابتلع ابن ادم وتنادي البحار اغمرني ان اغرق ابن ادم وتنادي الجبال اغمرني ان اخر على ابن ادم وتنادي السماوات اغمرني ان اسقط كسفا على ابن ادم لقد اكل رزقك ونسي شكرك. فينادي الجبار اانتم خلقتموه فيقولون سبحانك انت الخلاق العليم. فيقول لهم دعوهم الي فان عادوا الي فانا حبيبهم وان بعدوا عني فانا طبيبهم اعالجهم فاغفر لهم الذنوب والاوضار. يا سبحان الله يا سبحان الله. اسم العزيز واسم الغفار. مش غفار بس ده اسمه غفار اسم غفور. كل دي اسماء من اسماء رب العالمين لتبين رحمة احكم الحاكمين وارحم الراحمين وهو رب العالمين. حتى الانسان وهو بيوضع في قبره يا احباب شوف مين اللي هيكون معاك في هذا المكان. تركك الاهل والاحباب والاصحاب والخلان ورجع المال ورجع الجاه ورجع السلطان ورجع كل شيء ولم يبق لك الا العمل. فينادي الجبار انا رحيم بك اليوم وانا ارحم بك من الوالده بولدها. يا سبحان الله شوف رحمه ربنا كده حتى وروحك بتطلع بتبقى رحمه ربنا موجوده. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه انا القريب بالرحمه بتاعتي لان كلنا نحتاج الى رحمه رب العالمين في هذه اللحظه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب العالمين يخاطبنا ويقول لنا وعزتي وجلالي إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كل حاجة خلاص في المسجد وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وعزتي وجلالي لو أتيتني تراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لاتيتك بترابها مغفرة. اخوة الايمان والاسلام ان تعذبهم فانهم عباد. ودي كانت اخر آية ختم بها فضيلة القارئ مع خواتيم المائدة التي نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا انه لا يغفر الذنوب الا الله ولا رحيم الا رب العالمين. فتعرضوا لرحمة ارحم الراحمين واحكم الحاكمين. ارفعوا افق الضراعة الى الله في ايام طيبة مباركة وفي شهر يتعطر فيه الكون بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقول اذا ما حلت بنا ضوائق فعلينا ان نتجه الى رب العالمين لانه لا كاشف للضر الا الله ولا كاشف للبلاء الا رب العالمين. نقول جميعا نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على اننا لا نعصي الله ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر.